قول الضيق تسهود ومهود اليوم تاه العذر بيكون عذري بيكون عذري البارحة يوم أكثر العالم رقود عادت علي اللي تجي منين ما أدري تعب تقول الضيق تسهود ومهود اليامته العذر بيكون عذري البارحة يوم أكثر العالم رقود عادت علي اللي تجي منين مدري الضيقة اللي كل ما راحت تعود مكانها ما بين قلبي وصدري ناس تنام مدهنة في دهن عود وناس تنام مدهنة بزيت مقري دواهني يلي حلاله من الذود تسعين وضحى كل ما ضاق يسري يسج معها كل ما هبت النود يتبع مسيل السيل فالقاع يجري ما هو بمثلي من أقرب إنسان مجحود الله يسامح من طعني بظهري من راح ما كنا على القاع موجود ما يدري إنه هو الأسباب كسري كل ما طرالي قلت من قلة الفود يليت من هو راح ما عاد يطري لو تستحي من فعله أيامي السود كان استحت مبدي ولا طال صبري قدمت بالموجود الخاطر الجود لين التفت ولا بقى شي حجري عطيت من عمري ولا شفت مردود يا للأسف للناس ضيعت عمري وذا فرحوا واجد على طيحة العود هذا دليل انه فعل شي يغري بوقف الحالي واتبع الطيب والزود اشرح علي صغر الوقت كبري ماني على بعض المخاليق محدود اموت ما نزلت للناس قدر ناس انت نام دهنا في ذهن عود وناس انت نام دهنا بزيت مقري واذا افرح واجد على طيحة العود هذا دليل النافع شاي يغري بوقف الحالي واتبع الطيب والزود اشرح علي صغر الوقت كبري ماني على بعض المخاليق أموت ما نزلت للناس قدري ثامر.